جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. عندنا سؤال مناسب للمثال الأخير. نعم. يقول السائل: أنا عاق لوالدي. نعم. لأنني شديد الغضب ووالدي كذلك، فبماذا تنصحني يا شيخ؟ أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديك وأن يصلحك وأن يصلح جميع أبنائنا وأبناء المسلمين وأن يرزقهم جميعا البر وأن يعيدهم من العقوق. ونصيحتي لك هي أنني أوصيك بتقوى الله عز وجل ومراقبته، وأنصحك أن تداوي نفسك بالقرآن الكريم، فالقرآن هو الشفاء وشفاء لما في الصدور. فأنصحك أن تداوي نفسك بالقرآن، وقف عند هذه الآية في سورة الإسراء وغيرها من الآيات في الباب، وقرأها مرات وكرات، وراجع كلام أهل العلم عليها وبيانهم لمعناها، واسأل الله تبارك وتعالى الإعانة، وخذ بالأسباب التي تعينك على بر الوالدين. وأعظم ما يعين على بر الوالدين تذكر أمرين، أعظم ما يعين على بر الوالدين وتجنب العقوق تذكر أمرين. جاء في سياق وصية لقمان الحكيم لابنه قال: وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال: وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك وأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه الآية فيها التنبيه على أمرين هما من أعجب ما يكون وأنفع ما يكون في تحقيق البر والسلامة من العقوق. الأمر الأول أن تتذكر دائما في حق الوالدين الجميل السابق والبر القديم والإحسان المتواصل، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فأنت دائما ذكر نفسك بإحسان والديك إليك، ولا سيما الأم وما عانته من شدة في الحمل وشدة في الوضع والطلق وشدة في الرضاعة وشدة في المتابعة والتربية، كل ذلك أحضره في ذهنك وأجله في نفسك، تذكر ذلك دائما أبدا. فإذا ذكرت إحسان الوالدين وجميل الوالدين وصنائع الوالدين ومعروف الوالدين حجزك ذلك عن العقوق. هذا جانب. الجانب الثاني في تمام الآية: تذكر أن المصير إلى الله، وأن كل عقوق منك لوالديك ستلقى الله به يوم القيامة ويحاسبك عليه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تذكر أن المصير إلى الله، وأن كل عقوق منك وكل أذى منك وكل إيذاء منك وكل قطيعة منك كل ذلك لا يضيع، ستلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، المصير إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت يفيدك في هذا الباب تذكر أمرين: أمر ماض وهو إحسان الوالدين السابق ومعروفهما المتواصل، وتذكر لشيء قادم وهو لقوب بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه سيحاسبك على ذلك كله. فمداوات النفس بالقرآن الكريم من أنفع ما يكون في هذا الباب. والعام الماضي عقدنا بين الإخوة مسابقة علمية نافعة استفاد منها كثيرون من الشباب وطلاب العلم كما أخبروني بذلك، وهي تلخيص كتاب بر الوالدين للحافظ ابن الجوزي رحمه الله. فمطالعة الآيات ومطالعة كلام أهل العلم والأحاديث والآثار التي في هذا الباب كل ذلكم دواء وشفاء، أصلح الله جل وعلا أحوالنا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما وجعلنا جميعا من أهل البر والصلة وأعاذنا